السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هناخد سابع سبب من أسباب الطعن في الراوي، وهو مخالفة الثقات. مخالفة الثقات يعني يجي راوي يقول رواية تختلف عن روايات اللي رواها مجموعة من الثقات الآخرين. هل الرواية دي هتقبل ولا لا؟ طبعا واضح ما دام هي سبب ان هو خالف اقوال الثقات او احاديث الثقات، معنى كده ان هي غير مقبولة. طب ايه الشكل اللي بيخالف بيه الراوي الثقات؟ ممكن يجي راوي ويغير في سياق الاسناد، يعني مثلا بدل ما يقول مثلا ما اجي بقول سحر اقول سهر، تمام. يجي يقول محمد بن عبد الله يقول عبد الله بن محمد، او مثلا يكون في راوي روى رواية وراوي تاني روى رواية، هو يروي ايه بس يعني بلفظ مختلف، في ام دخل روايتين في بعض باسناد واحد. ده شكل راوي يكلم كلام، يقول كلام من يعني قول صحابي يدخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديث المرفوع، فيظن ان هو حديث كله حديث نبوي. فبرضه نوع من انواع المخالفه اللي بنسميها المدرج، اللي هي مخالفه بتغيير سياق الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع. وهنشوف النهارده ايه الموضوع ده. في مخالفه بتيجي بتقديم وتاخير، يعني يقدم ويأخر في المتن أو في الإسناد، يجيب يقلبه اللي ورا قدام واللي قدام ورا مقلوب، برضه هنشوفه. في مخالفة بإسناد كله متصل، بس يجي نشوف روايات الثقات الآخرين نلاقي إن الرواية اللي قالها الراوي دوت فيها راوي تاني زيادة. لو اتشال هو الاسناد متصل والحديث كده اسناده صحيح مفهوش اي مشكلة، لكن الراوي ده بالذات شذ كده وزود راوي زيادة، هل ده برضو يعتبر من مطعون فيه، يعني من اسباب الطعن فيه ولا لا؟ هنشوف. بنسميه مزيد من متصل. طيب لو في مخالفة راوي يقول رواية يقول رواية في وقت ويجي يغيرها عن فلان، وبعدين يجي يقول لأ عن فلان، لأ ده فلان قال كذا، لأ بس قالها بطريقة تانية كذا، هو نفس الراوي، بنسميه مضطرب. ده نوع برضه من المخالفة. في مخالفة اللي هي بتغيير اللفظ، اللفظ ممكن يتغير النقط اللي فيه او يتغير شكل اللفظ، يعني ده اللي هو شكله بس بينطق بحاجه زي ما انا قلت سحر وسهر كده بالظبط كدوت، او مثلا احط نقط زياده، تمام، يعني بدل ما سين مثلا تبقى شين، او بدل ما الحاء تبقى جيم تبقى شجر، وتقرا خطا. فده بنسميه المصحف، وده خمس نوع. فالمخالفة الثقات جمعوها العلماء في خمس انواع، وهي المدرج المقلوب والمزيد في متصل الاسانيد والمضطرب والمصحف. يسير إن شاء الله، وهناخد منها النهاردة إن شاء الله أول نوعين، واللي هو المدرج والمقلوب بسهولتهم، يعني إن هما كلام فيهم قليل وبسيط، ما فيش حاجة يعني إن شاء الله. معنا أول مخالفة، وهي الحديث المدرج. المدرج لما بتيجي تدرجي شيء في شيء، يعني بتدخلي شيء في شيء، بتضمني شيء. شوفي الدرج كده لما بتيجي تدخليه مثلا في المكان بتاعه او في المكتب، تدرجي بتدخلي ادراج. هو بالظبط ده كده لغة، لكن اصطلاحا قالوا هو ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يجي تزاد لفظة في المتن الحديث من كلام الراوي، يزود لفظ من كلامه فيحسبها، يعني اللي بيسمع الحديث يحسب ان هو مرفوع كله. فيروى بهذا الشكل، يروى يعني اللي قاله الراوي دوت، اللفظ اللي قاله الراوي دخل في الحديث النبوي، فاللي يسمعها يحسب. فهنا الحديث المدرج هو ما كانت فيه زيادة ليس منه. الزيادة دي مين اللي بيحطها؟ الراوي نفسه. المدرج هو في الغالب يكون في المتن، لكن قد يكون في الاسناد. ازاي في الاسناد؟ ان يجي الراوي يغير الاسناد، او يجي هو تعرف ما يغير سياق اسناده. هو ممكن لو انا يعني مثلا هنقوله، ممكن ما يوضحلكيش قوي يعني طب ليه هو في الاسناد، لكن هو نوع من الانواع على فكره، هنشوف كده. يعني يجي راوي يقول روايه، يعني يقول اسناد وهو بيتكلم، يعني مثلا اجي اقول ايه، منى قالت عن صفاء المعلمه نشوه بلغتهم وقام ساكته، حاجه حصلت مثلا، حد دخل عليا وانا بتكلم، فاجي مثلا اكلم ابني اللي دخل دوت، او اكلم مثلا دعاء دخلت عليا فاجي اكلمها واقول ايه، واقول يعني قول معين عن دعاء مثلا، اقول يا سلام هي كانت فين، واتاخرت ليه. فانت تفتكري ومكمله الكلام، فيفتكروا ان انا الكلام اللي قلته دوت عن دعاء، اللي هو دوت من قول منى وعن صفاء، فبقى اسناد وداخل فيه كلام انا اللي كلمته، وانا اقصد بيه دعاء، لكن هم اللي سمعوا الدرس افتكروا ان الكلام دوت ده كلام المعلمه نشوه، لان انا ما سميتش، انا بقول ايه وكانت فين من زمان، او قلت اي لفظ مثلا. هو دوت بالظبط اللي حصل في القصه، هو يحكيها دلوقتي قدامك في المثال. فهذا اصبح ان في روايه من قول الراوي دخلت وهو بيحكي بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فافتكر ان الروايه دي كلها مسنده للاسناد اللي هو كان بيحكيه. شوفوا ايه اللي حصل في قصه ثابت بن موسى. ثابت بن موسى كان من يعني كان رجل زاهد في روايته، يعني قليل الروايه. اسمه ثابت بن موسى الزاهد، كان فدخل وهو كان دايما بيروي روايه بيقول من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ايه بقى الحكايه بتاعت الحديث؟ مش حديث. هو الحكايه ان ثابت بن موسى دخل وكان شويك بن عبد الله القاضي بيملي واحد في درس، وبيقول ايه؟ حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول كده دخل ثابت بن موسى الزاهد ده وهو شريك كان قاعد سكت علشان الراجل اللي بيتمنى الكلام يعني يديله فرصة ان هو يكتب. فهو بيدي يعني ساكت كده. فدخل لما دخل ثابت ابن موسى فنظر الى وجهه فقال ايه: من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني بمعنى ان الراجل وشه منور، يعني عايز يقول كده من كتر صلاته بالليل فوشه نور بالنهار قدام الناس. فثابت وهو واقف افتكر ان ده متن الحديث على بناء على الاسناد اللي كان بيوي. تفهمين القصه ده ازاي؟ فجي ثابت بقى يروي الحديث عن شرايك عن ان دوت حديث وهو من قول شرايك وبيوصفه. فبقى اصبح ان في كلام من قول الراوي اسند لاسناد مش بتاعه، مش حديثه خالص، واصبح بيحدث بهذا الحديث على انه من طريق شريك ابن عبد الله. دوت ده صوره من صور المدرج الاسناد. يبقى هنا بيقول كلام من قول الراوي بناء على اسناد قاله قبل ما يسكت، فبقى ايه بقى الكلام ده بيسموه مدرج اسناد. اسناد مش بتاع الروايه ده هي. طب نشوف مدرج المتن. واحنا دايما هنتكلم في معظم مخالفه الثقات نشوف المخالفه في الاسناد والمخالفه في المتن. فهنا عندك المدرج في الاسناد والمدرج في المتن، وهنشوف المقلوب الاسناد ومقلوب المتن، ونفس الحكايه في الاضطراب وفي المضطرب وكده علشان بس ما تبقاش فيه لخبطه. مدرج المتن تعريفه: ما ادخل، هو ما ادخل في متنه ليس منه بلا فصل. هو دوت المقصود بقى خالص اصلا بالمدرج، ان هو الراوي يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواه، فيتوهم من يسمع الحديث ان هذا الكلام منه. طيب، وهتلاقوا امثلة الاحاديث انتوا درستوها في الفقه بيقولك ان فين بيكون مكان الادراج دوت. قد يكون في اول الحديث وده قليل، او بيكون في وسط الحديث، والغالب ان بيكون في اخر الحديث الادراج. يعني اللفظ اللي هو المدرج اللي هو الزياده ده يا اما يكون في اول الحديث او وسط الحديث او اخر الحديث. وهناخد مثال لكل واحد. مثال المدرج اللي هو في اول الحديث اللي هو اللفظ الزائد في اول الحديث اهو معانا. ان الراوي بيقول سببه ان الراوي بيقول كلام يريد ان يستدل عليه بالحديث. زي ايه؟ ما رواه الخطيب من روايه ابي قطن والشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. طبعا الحديث ده أنتوا عارفينه، سنة تانية بياخدوا السنة دي الوضوء مش كده ولا إيه؟ خدت الحديث أسبغوا الوضوء صح؟ إسباغ الوضوء حديث ابي هريره. اسبغ الوضوء ده ديت كلمه ابو هريره، دي مش من الحديث. اسبغ الوضوء اللي في اول الحديث دوت من كلام ابي هريره، بنسميه مدرج ابي هريره. هو عايز يعني يقول كلام عايز يستدل عليه بالحديث اللي هيقوله، بيحذر المسلمين اللي هو بيقول لهم المتن دوت ويل للاعقاب من النار. يعني العقب دوت لو ما اتغسلش كويس، ما وصلوش الماء الكافي، لان في ناس بتتساهل في غسل القدم والماء لا يصل حتى العقبين، فحب يحذر المستمع لهذا الحديث بأن يعني يفسر لهم شوية يعني ايه الدليل على الكلام اللي هيقوله دوت. اسبغ الوضوء، عدم اسباغ الوضوء بيجعل صاحبه في العقد دوت لو ما صلوش ميه كويس هيدخل النار. فهنا قصد هنا المقصود هنا من المدرج ان هو يقول كلام يستدل عليه بالحديث بس جه بلا فاصل، فيتوهم السامع. ويمكن معظمنا واحنا بناخد الحديث دوت في الفقه افتكرنا ان هو دوت المتن كله، ان ده كله قول النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا كنتوا عارفين ان هو المدرج ده من كلام ابي هريره؟ وانتوا بتدرسوا في الفقه اسباب الوضوء لما قرأته كده لما درسته في الفقه كنتوا عارفين ان دوت مدرج ابي هريره، ان ده كلام من كلام ابي هريره كلمه اسباب الوضوء، ولا كنا بندرس ان اسباب الوضوء دوت ما كناش نعرف؟ ما فيش حد فينا، احنا يعني لغايه ما درسنا المدرج اتفاجئنا بصراحه، لان احنا بناخد الحديث على بعضه اسباب الوضوء. لكن الحقيقه ان كلمه اسبغ الوضوء ده من كلام ابي هريره، من مدرج ابي هريره، وده مثال على الحديث المدرج في اول الاسناد، الادراج في اول الاسناد. طيب في وسط الاسناد بيقول كده ان هو بيقول دوت وهم من الرواه، مش من ابي هريره، يعني وهم من الرواه هم بينقلوا الحديث ان هو اللي هو يعني قول ان الحديث متن واحد. طيب لوقوع الادراج في وسط الحديث عندنا حديث عائشه في بدء الوحي بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. بص الشرطتين دول بين ان هو التعبد الليالي ذوات حديث عائشه في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله ده وهو التعبد دوت ده كلام الزهري، لان هنا هو الزهري من التابعين، هو عايز يفصل يعني ايه التحنث، يعني ايه يتحنث. فقال هو التعبد الليالي ذوات العدد. طبعا عائشة بتتكلم بلغتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ودي لغتهم العربية في الوقت دوت، لكن طبعا في وقت الزهري ممكن يختلط عليهم الكلام، يعني الكلام يبقى غامض بالنسبة لهم، فهو حب يفسر الكلمة. فهنا التفسير كلام غريب يعني بالنسبة لهم، فهنا لفظ غريب بالنسبة لهم فهو حب يفسره. فالكلمة وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. طيب الكتير بقى يعني المشهور قوي اللي هو المدرج زيادة اللفظ في آخر الحديث، واللي درس معانا في الأدب المفرد الحديث ده قلنا ان هو الجزء دوت فعلا من يعني ضعيف، اللي هو للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. من اول والذي نفسي بيده لغايه وانا مملوك، الجزء ده كله من كلام ابي هريره. طبعا هو العلماء عرفوا منين؟ بحاجات كتير جدا هنعرف ازاي. اما ان هو يكون الحديث نفسه يعني ثقات اخرين رووه بس منفصل، يعني الكلام منفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام ابي هريره، وان هنا ان نفس الكلام استحال النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى العبوديه والرق، غير ان النبي صلى الله عليه وسلم امه لم تكن موجوده علشان يبرها، يعني فشيء استحاله للنبي صلى الله عليه وسلم يقولها. تمام؟ فمن الأول والذي نفسي بيده حتى وأنا مملوك، كل دوت مدرج أبي هريرة. وده مثال للمدرج في آخر الحديث. اظن واضح قوي المدرج في المتن وحاجات احنا فعلا يعني عايشناها في خلال دراستنا، صح ولا لا؟ ولا في مشكله في فهمه؟ يعني اللي بيدعو، واحنا يمكن انا قلتها واحنا بنتكلم، اللي بيدعو الراوي ان هو يدرج الفاظ او كلام. تالت حاجة قدامنا اللي هي دواعي الإدراج، يعني السبب الذي يدعو الراوي إن هو يدرج أو يلجأ إلى الإدراج. أشهر هذه الأسباب والدواعي هي إن هو يريد أن يبين حكم شرعي، عايز يبين حكم شرعي زي أسبغ الوضوء، هو عايز يبين حكم ويجيب دليل عليه، يعني يكون الحديث دليل على الحكم ده، أسبغ الوضوء، تمام؟ مثلا ده مثلا يعني، فهنا لبيان حكم شرعي او لاستنباط حكم شرعي من الحديث قبل ان يتم الكلام، يعني قبل ما يكمل الكلام هو عايز يستنبط حكم شرعي، فقبل ما يدخل في كلام في باقي الحديث عايز يعرفك حكم في الجزئيه اللي اتقال دي او اللي اتقالت. فهنا لاستنباط حكم شرعي من الحديث قبل ان يتم الحديث. تالت سبب ان ممكن يكون عايز يشرح لفظ غريب في الحديث، وده زي اللي لجأ ليه الزهري، انه حد يشرح لفظ التحنث فشرحه وهو بيروي يعني المتن كله، فهنا ممكن يكون بيلجأ لشرح لفظ غريب في الحديث. طب ازاي العلماء بيعرفوا الادراج؟ يعني مين وصلنا ان اسبغ الوضوء او وهو التعبد او زي كده كتير على فكره، او كلام ابو هريره ولازم نفسي بيده، ده كله مدرج مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من المتن. هل يدرك الادراج بامور منها؟ اول حاجه ان يرد الحديث منفصلا في روايه اخرى، يعني بتبقى في رواية أخرى ما فيهاش الزيادة اللي هي موجودة دهية اللي قالها الراوي، وتكون الرواية طبعا صحيحة والثقات، فبتأخذ بالرواية الأخرى اللي هنا فيهاش الزيادة، فبيعرف إن هذا من إدراج أو من كلام الراوي. تاني حاجة التنصيص عليها من بعض الأئمة المطلعين، يعني نص إمام مطلع فاهم في علوم الحديث، فاهم في الـ في الـ يعني مطلع على كل الروايات، فيجي يقول نصا كده هذا الكلام مدرج فلان لأنه لم يرد في الروايات الأخرى، يبقى بيعرف نصا من بعض العلماء. أو استحالة أن يكون، لا، أو إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، يعني الراوي نفسه اللي بيقول وينص على أنه هو اللي زود هذا من كلامي، مش من متن الحديث النبوي. أو أن هو زي ما أنا قلت لكم استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، زي الحديث اللي هو اللي قاله أبو هريرة للعبد المملوك أجران، وده احنا بناخد لغاية كده دايما بندرس العبد المملوك أجران وبنسكت، وباقي الحديث معروف عندنا انه ضعيف، يعني يمكن ده قابلنا في التفسير كمان، باقي الحديث والذي نفسي بيده عرفنا على طول معلماتنا قالوا لنا ان الجزئية ضعيفة، بس ما كناش عارفين هي ضعيفة ليه، قال لما درسنا المصطلح، لأن الكلام دوت الجزء دوت استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتمنى العبودية والرق، ولأن أمه لم تكن في هذا الوقت موجودة، فعرف العلماء ان استحاله ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبرها ازاي؟ فعرفوا طبعا ان، وكانوا عارفين علاقه ابو هريره بامه زي ما درسناها كتير في احاديث كتيره. طب حكم الادراج، الادراج اللي هو رغم ان هو قول يعني مقصود بيه ان هو تفسير شيء او كده، ان هو برضه بيتضمن شيء من النفس، يعني بينسب قول الى غير قائله. فالادراج حرام باجماع العلماء، محرم. ليه؟ انك انت فاكره ان ده كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لغايه ما احنا بنتكلم دلوقتي، معظمنا دلوقتي اللي بيسمعوني دلوقتي واللي قدامي معايا في الغرفه، فاهمين ان كل الاحاديث دي كانت كلها يعني مسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوبه اليه، الكلام كله منسوب اليه. ففي هنا تلبيس، ولو هو متعمد بيبقى تدليس. يعني لو الراوي اللي هو جايب الروايه كلها كامله من غير ما يفصل كلام الصحابيه او كلام المدرج عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تدليس. يعني بعض العلماء والمحدثين يعني بالغ جدا وقال من تعمد الادراج سقط العداله، اللي بيتعمد ان هو يدرج الفاظ زائده عن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو سقط العداله. وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. يعني بص قد ايه العلماء الموضوع دوت يعني ازعجهم جدا في روايه الحديث، ويعني وحطوه في حكم الحرام، حرموه بالاجماع. لكن استثنوا منه ما كان لتفسيره غريب زي اللي لجأ ليه الزهري. هو الزهري يعني اكيد هو صرح بذلك ان هو ومعناه كذا، ده غير ممنوع. علشان كده بيقول لك مش الزهري بس اللي عمله ده، في غيره من الائمه لجأوا لهذا النوع من الادراج لتفسير الالفاظ الغريبه في الاحاديث، لكن كانوا بينصوا على ذلك. يبقى هنا عند حكم الادراج هو حرام باجماع العلماء، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب، تمام، فانه غير ممنوع. وبكده يكون انت حاسين كده ان الكلام مفهوم، ولا في كلام كبير مش يعني اكبر من الموقف؟ يعني في الادراج انا بحس فعلا ان احنا يعني احاديث احنا عشناها وقابلتنا ودرسناها وامثلتها مش صعبه علينا، لا بحاجة احنا قبلناها فسهل جدا ان احنا نتذكرها، تمام. طب نشوف برضو المقلوب، والمقلوب يعني ايسر كمان من المدرج. الحديث المقلوب طبعا معروف يعني كده من لفظه، يعني تحويل الشيء عن وجهه، يعني حاجة بتقلبيها بتغيريها عن وجهها، تجيبي الراس تحت والرجل فوق، تجيبي الظهر من فوق والبطن من تحت، مقلوب. فتحويل الشيء عن وجهه اصطلاحا هو ادخال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تاخير او نحوه. يعني ايه؟ يعني الراوي يجي يبدل شيء باخر في السند الحديث او في المتن. هنشوف ازاي. مقلوب السند عندنا ازاي؟ هو ما وقع الابدال في سنده، يعني ان الراوي يجي يؤخر في اسم احد الرواه واسم ابيه، زي يقول لك كعب ابن مره، بدل ما يقول كعب ابن يعني كعب ابن مره، فيقول لك اسم الاب الاول مره ابن كعب، تبديل. عيينه ابن حصين ابن حصن، يقول لك حصن ابن عيينه. أو إنه يبدل الراوي بشخص آخر بقصد الإغراب. يعني إيه الإغراب؟ يعني التعمية والتضليل، يعني الناس تبقى كلها عارفة ان مثلا نافع بيروي مالك عن نافع عن ابن عمر، ويجي هو يقول لك مالك عن سالم عن ابن عمر. سالم ونافع الاثنين من ابناء ابن عمر، فيحصل ايه ده؟ العلماء يبداوا عشان ايه؟ بقصد الاغراب يضللهم عن حديث هو هيقوله ممكن يكون ضعيف. او ان هو مثلا يكون عن عمرو بن دينار، فيجي يقول لك على عبد الله بن دينار اخوه. تمام؟ يعني بقى كده. فبيقول لك هنا فعل كده من الرواية حماد بن عمرو النصيبي، ومثاله حديث رواه حماد النصيبي دوت عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوع. نسيبنا من كده، بيقول لك فهذا حديث مقلوب. جعله فقلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح. يعني سهيل رواه عن أبوه اللي هو أبي صالح، هو شال سهيل وحط من الأعمش فقلبه. هذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، يسرق الحديث من راوي ويضع الراوي وينسبه لراوي آخر. يبقى مقلوب السند هو يا إما إن الراوي بيؤخر في الاسم ويقدم، يعني مثلا يقدم اسم الأب ويجعل اسم ابن الأول زي كعب بن مرة يخليه مرة بن كعب، عيينة بن حصن فيخليه حصن بن عيينة، كلام من دوت. ده إبدال بقى، يخلي يقدم ويأخر، أو إن يبدل أصلا شخص بآخر بغرض الإيه الإغراب، بقصد الإغراب. فيكون مثلا هو مشهور مثلا عن سالم، يقول لك لا عن نافع، هو مشهور عن كده. حديث مشهور عن عمرو بن مرة، يقول لك لا عبد الله بن دينار، عشان يضلل اللي قدامه. ده بيسموه بيسرق الحديث. طب نشوف مقلوب المتن. ده برضه ليه صورتين، يا اما ان الراوي يقدم ويؤخر في بعض متن الحديث، يعني في حديث أبي هريرة في الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ففيها إيه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. طبعا كلنا عارفين الحديث ده، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طب وهي الشمال هي اللي تنفق؟ يعني انقلب على بعض. لكن طبعا العلماء هنا يعني انقلب عليهم الحديث وبدأوا يقولوا كده، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو اصل الرواية ايه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي اللي بتنفق. تمام؟ ده نوع ان هو يقدم ويؤخر في الالفاظ بتاعت الحديث. او ان الراوي يجعل يعني يجيب متن حديث يحطه في اسناد تاني خالص، ويجعل اسناده لمتن اخر، يعني يبدل. ودي بتيجي بقصد الامتحان. يعني جم اهل بغداد مع الامام البخاري لما راح بغداد، وقلبوا له 100 حديث، بقى يحطوا اسناد حديث لروايه حديث اخر، ويجيبوا متن من حديث يحطوه في اسناد تاني، ويبدلوا ويقلبوا في الايه، في المتن وفي المتون وفي الاسانيد. وكانوا بيسألوا عنها الإمام البخاري امتحانا لحفظه، وبفضل الله ردها على ما كانت عليه قبل القلب، يعني جاوب عليها ولم يخطئ في واحد منها من 100 حديث. تمام؟ طب ايه الاسباب الحامله على القلب؟ يعني ايه الاسباب اللي بتؤدي الراوي ان هو يقلب الحديث؟ زي ما احنا قلناها برضو واحنا بنشرح دلوقتي، اذا ممكن يكون بقصد الاغراب. ليه؟ علشان يرغب الناس، يسبب نفس الشهره، الناس تاخد عنه، والراوي ده بيقول ايه، ده حاجات ما قالهاش حد غيره، فيرغب الناس في روايه حديثه. سمعت فلان فلان بيقول عن سالم مع انه هو عن نافع. واذا كان هذا القلب بهذا القصد فحكمه انه لا يجوز، حكمه لا يجوز روايته، روايه عنه. تمام. لو كان بقصد الامتحان زي ما حصل مع البخاري للتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه، فده جائز، هذا القلب جائز، لأنه هو مش قاصد ان هو يقلب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، هو يقصد الامتحان، فده جائز. ممكن ان يكون القلب يعني عن طريق الخطا، زي مثلا اللي بيجي يقول عبد الرحمن دينار، يقول اسم اخوه عمرو بن دينار، ودي كتير على فكره في الاحاديث هتقابلوها، ان ممكن يحصل غلط القلب بغير القصد، بنوع من الخطا. واذا كان بنوع من الخطا والسهو فدوت فاعله ومعذور في خطأه، لكن اذا كثر عنده هذا الخطا فده بيخل بضبطه، بيجعل الراوي ده ضعيف. تمام. طيب حكم الحديث المقلوب ايه؟ ده كده حكم الرواية او حكم الراوي دوت، حكم القلب دوت بالنسبة للراوي. لو كان بيقصد الاغراب فهو لا يجوز، ليه؟ بيحصل تغيير، ده عمل يرضى عين. طب لو كان بيمتحن بقصد الامتحان فده جائز، بس بشرط اللي كان بقدر الامتحان اللي يثبت الحديث الصحيح ويبين الحديث الصحيح قبل المجلس ما ينفض، عشان مفيش حد يخرج يقول الرواية الخطأ المقلوبة. وإن كان عن خطأ أو سهو فعله معذور في خطأه، لأن خطأه نادر وعن غير قصد، وده خطأ بشري. لكن لو كثر بده بيخل بضبطه ويجعل الراوي هذا ضعيف لا يؤخذ منه. طيب الحديث المقلوب حكمه هو نوع من انواع الضعيف المردود، ولانه مخالف للثقات، يبقى بكده خلنا المردود بسبب الادراج وحكمه هو يحرم، وحديث طبعا بيكون ضعيف الجزئيه ديت، اللي مش مقله اصلا، مش بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيؤخذ الحديث الجزء اللي هو الصحيح منه، بس يبين ذلك، يعني بيروي يبين ذلك. وثاني حاجه الحديث المردود بسبب القلب، والحديث المقلوب هو من انواع الضعيف المردود، الاثنين مخالفين لروايه الثقه. في اي مشكله في الحديث في النوعين، في الادراج او في القلب المقلوب؟ ان شاء الله نستكمل المره الجايه. طبعا كلكم عرفتوا مواعيد الامتحان، فاضل لنا كده بقى لنا مرتين ونخلص المنهج باذن الله. فحاولوا راجعوا، لو في اي حاجه يعني واقفه قدامكم برضو او مشكله عليكم ممكن نحن نراجعها ونشرحها تاني، مفيش اي مشكله. وباذن الله بقى هجهز لكم برضو اسئله وابعتها لكم بعد المحاضرة إن شاء الله الجاية بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.